في النقطة التي وقفنا عندها التي هي القوانين الضامنة لصحة نقل السنة النبوية، أود أن أنبه إلى شيء أشرت إليه سابقا. الأدلة القرآنية على حجية السنة كما عرضناها كثيرة، فإذا نوزع في وجه دلالة آية منها فلا تستغرق أنت في نقاش المنكر أو المشكك في آية بعينها. يعني لك أن تقول لا إشكال نتجاوز الاستدلال بهذه الآية، فدلائل حجية السنة من القرآن لا تنحصر في آية واحدة، بحيث أنه لو نوزع في وجه دلالتها تكون قد سقطت الحجية. هذه نقطة مهمة قد لا ينتبه لها البعض من الكرام المهتمين بهذا المجال. كنا قد سألنا سؤالا، من لديه إشكال مع السنة أو مشكك في السنة النبوية، هل إشكاله مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه في ذاته، أو إشكاله مع طريقة النقل؟ قلنا أكثرهم خاصة ممن لم يتعمق في الإنكار يقول إشكالي مع طريقة النقل. ناقشناه نقاشا أوليا في إثبات أهمية الأخذ بالأخبار مجملا، وأن إنكار الخبر كمصدر للمعرفة يسبب إنكارات كثيرة جدا. نبدأ الآن في الإثباتات التي تدل على أن علم الحديث وقوانين علم الحديث فيها كفاية ضامنة لصحة المنقول من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القضية علمية وليست قضية عاطفية. في احنا قلنا سنسير على موضوعات الكتاب. في الكتاب يعني هذا الموضوع ليس مذكورا في بداياته، ولكن ذكرته الآن لتعلقه بالكلام السابق. في الكتاب مذكور في صفحة 109 لمن كان متابعا من الزملاء، حين تأتي رواية من الروايات عند محدث من المحدثين يسمع برواية أو بإسناد فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يتحقق من صحته؟ ما الشروط التي إذا توفرت في هذا الإسناد أو في هذه الرواية تجعل الحديث عنده صحيحا؟ وما الشروط التي إذا فقدت تجعل الحديث ضعيفا؟ وهل التعامل مع الأسانيد والروايات هو تعامل ظاهري سطحي، أم تعامل يغوص إلى بواطن الروايات والأخبار ويتفحص بواطنها كما يتفحص ظواهرها؟ اشترط المحدثون لصحة الحديث 5 شروط. هذه الشروط معروفة، يعني كل من يدرس علم الحديث ولو في بدايته يعرف هذه الشروط 5، ولكن أكثر من يدرس علم الحديث في بداياته لا يفهم حقائق هذه الشروط وكيف يستدل بها على صحة هذا العلم. دعونا نأخذ هذه الشروط شرطا شرطا وننظر كيف أو إلى أي قدر هذا العلم عظيم. الشروط 5 سريعا هي أن يكون الحديث برواية العدول الضابطين، وأن يكون متصل الإسناد، وأن يسلم الحديث من الشذوذ ومن العلة. هذه 5 شروط يعرفها الجميع. 3 من هذه الشروط تعتبر شروطا راجعة إلى ظاهر الإسناد، وشرطان منها يعتبران مما يرجع إلى بواطن الخبر والرواية. طيب، أي خبر، أي رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبلها المحدثون حتى يكون رواتها عدولا، والعدالة هي الاستقامة الدينية والسلامة من الفسق. قد يقول قائل وكيف نعرف العدالة، أو كيف يعرفون العدالة؟ السؤال هو هنا، أنت الآن في هذا الزمن ألا يمكن أن تعرف العدالة؟ ها يا كرام، هل يمكن أن تعرفون العدالة في هذا الزمن؟ إذا أمكن أن نعرفها في هذا الزمن فيمكن أن تعرف في ذاك الزمن. جيد؟ فليست القضية معضلة أو لغزا لا يمكن حله. أنت حين تريد تزويج ابنتك ممن يتقدم، ألا تتفحص وتسأل عن عدالة الرجل المتقدم، عن استقامته، عن صلاحه، أليس كذلك؟ هل يقول قائل مستحيل تعرف استقامة الإنسان من عدم معرفة ذلك؟ يمكن، أليس كذلك؟ ولو لم يكن ممكنا لما أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن باعتبار شهادة العدول، وأشهد ذوي عدل منكم، لو لم تكن معرفة العدالة ممكنة لما أمر الله بها. فإذا نازعنا مشكك نقول له القرآن يثبت قضية العدالة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إذا كان لا يمكن معرفة الفاسق من العدل فلماذا يأمرنا الله بأوامر لا يمكن تحقيقها؟ هذا غير صحيح، أليس كذلك؟ طيب، قد يقول قائل أتفق معك أن العدالة يمكن معرفتها، ولكن ماذا لو أن رجلا مفسدا في وقت رواية الحديث تظاهر بمظاهر الصلاح ولبس جبة العباد وعمائم الصالحين وصار يواظب على الصف الأول في المسجد ويحني ظهره متخشعا ليصدق الناس أنه رجل صالح، ثم يبدأ يدس الأحاديث والأخبار ليفسد الدين، نقول له هب أن هذا موجود، نسألك سؤال، أيهما أصعب، أيهما أشد صعوبة، أن نكتشف هذا المتلبس أو أن يكون هناك إنسان صالح فعلا صالح ليس كذابا، إنسان صالح بالفعل وعابد ولكنه لا يحفظ فيخطئ في الرواية، أيهما أصعب اكتشافه؟ ها، أيهما أصعب؟ يعني الآن كل عندنا صال، عندنا شخص يتظاهر بالصلاح وعندنا شخص صالح، كلاهما روى خبرا، أنت كناقد يسهل عليك اكتشاف الإشكال، أيهما أصعب، هنا ولا هنا؟ طيب، إذا كان هذا السؤال يعني قريبا نأتي بصورة أخرى، عندنا إنسان صالح وحافظ وضابط ومتقن وعالم ومشتغل بالرواية، وعندنا واحد يتظاهر بالصلاح، تمام؟ كل واحد منهما رأى مجموعة من الأخبار، وعندك خبر أن هناك خطأ في بعض الأخبار، أيهما أصعب اكتشافه؟ خطأ المتظاهر بالصلاح الذي لا نعرف أصلا ضبطه وإتقانه، أم خبر الصالح الضابط المتقن؟ الصالح الضابط المتقن بداهة، صحيح؟ طيب، واحد من أكبر علوم الحديث هو العلم المتخصص في اكتشاف أخطاء الثقات العدول الضابطين المتقنين، يعني إذا كان المحدثون يكتشفون أخطاء الصالحين فعلا، أخطاء الضابطين المتقنين، فمن باب أولى أن يكتشفوا أخطاء الذين لا يعرف ضبطهم وإنما يعرف صلاحهم الظاهر فقط، واضح؟ توضيح بشكل أكبر، إذا كان الرجل صالحا أو متظاهرا بالصلاح فهما سيان لا يقبل المحدثون حديثهما حتى يتأكدا من صفة زائدة على الصلاح وهي صفة الضبط والإتقان، فليلبس من العمائم وال... إيش جمع جبة يا شيخ خوجري؟ فليلبس من الألبسة ما شاء. الشيخ خوجري طبعا أنا ما يحتاج ندخل. الشيخ خوجل أحد المشايخ الذين حفظت عليهم الحديث قبل 15 سنة تقريبا، فليلبس ما شاء من الألبسة وليتظاهر ما شاء بالصلاح، فهذا لا يعني عند المحدثين أن حديثه سيقبل، لأن حديث الراوي لا يقبل بمجرد الصلاح، بل لا بد أن يزيد على ذلك صفة أخرى، وهي صفة الضبط وصفة الإتقان. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: كان في المسجد النبوي 70 رجلا من أهل العبادة والصلاح، ما رويت عن أحد منهم حديثا، ما رويت عن أحد منهم حديثا. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الاشتغال بالحديث العارفين به الضابطين له، وإنما هم أهل عبادة وصلاح. أهل عبادة وصلاح أجي يقول لهم جزاك الله خير ديني، لكن الرواية لها أهلها. تمام؟ طيب، إذن أول شرط من شروط قبول الرواية أن يكون الراوي سالما من إيش؟ من الفسق، أن ما يكون شخص ممن ينتهك الحرمات، ممن يفسد في الأرض. هؤلاء قبل ما يحتاج نتعب معهم ندخلهم في اختبارات ونختبر أحاديثهم، لا، مبكرا نقول مع السلامة. طيب، جاءنا رجل صالح وروى حديثا، فأردنا أن نتحقق من صحة الحديث ونتثبت من ضبطه وإتقانه. كيف نتثبت من ضبطه وإتقانه؟ كيف نعرف أن الراوي جمع مع العدالة الضبط والإتقان؟ المحدثون حين اشتغلوا بهذه القضية سطروا أجمل المواقف الدقيقة التي كشفت لهم عن ضبط الرواة. كيف؟ واحد، يعرفون ضبط الراوي بدراسة المتون التي رواها والأسانيد التي رواها واختبارها من جهة نقد المتن، حتى لا يكون كلامي عاما أعطيكم أمثلة. الإمام أبو حاتم الرازي أحد أكبر علماء الحديث من النقاد الذين اشتغلوا بنقد الرواة ومعرفة هل هم ضابطين أم لا، واشتغلوا بعلم العلل. ابنه هو الذي نقل علمه في كتاب اسمه الجرح والتعديل، وفي كتاب آخر اسمه كتاب العلل. كتاب الجرح والتعديل هذا فيه أسماء الرواة، أسماء أعداد كبيرة ضخمة من رواة الحديث. ابن أبي حاتم يسأل أباه: فلان كيف وضعه، كيف حاله؟ انظروا ماذا قال في ترجمة راوي اسمه أحمد ابن إبراهيم الحلبي. هذا أحمد بن إبراهيم الحلبي روى عدة أحاديث، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو صغير إذا بكى فإن القمر يؤنسه، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يلاعب القمر، إذا أشار إليه يتحرك كذا، وروى عدة أحاديث أخرى. فعرض ابن أبي حاتم أحاديثه على أبيه وسأله عن أحمد بن إبراهيم الحلبي، فقال، قال أبو حاتم: لا أعرفه، ما أعرف أحمد بن إبراهيم الحلبي، وأحاديثه باطلة موضوعة كلها ليس لها أصول، يدل حديثه على أنه كذاب. الآن هذا حكم على الحديث ولا أيضا حكم على الراوي؟ حكم على الراوي، حكم عليه وهو لا يعرفه، لم يلتقي به ولا يعرف أصلا، ولكن حكم عليه أنه كذاب من خلال المتون التي رواها. مثال آخر، هناك راوي معروف أشهر معروف جدا اسمه جابر الجعفي، وأي مشتغل بالحديث هذا يعرفه. قال جابر، قال المرودي أحد تلاميذ الإمام أحمد، يقول، يسأل الإمام أحمد، يقول عن جابر، يقول: هل هو يتهم في حديثه بالكذب؟ فقال الإمام أحمد: من طعن فيه، يعني من طعن في جابر، ف فإنما يطعن بما يخاف من الكذب. فقال المروذي: الكذب؟ قال الإمام أحمد: إي والله، وذلك في حديثه بين. إي والله، وذلك في حديثه بين، أي أن جابر الجعفي الكذب في أحاديثه بين. إذن هو راوي لا يقبل حديثه أبدا. طيب، في المقابل قال ابن معين، تعرفون ابن معين طبعا هو إمام الجرح والتعديل، قال عن راوي اسمه روح بن عبادة، وهذا في تهذيب الكمال، قال: ليس به بأس، صدوق، حديثه يدل على صدقه. ليس به بأس، صدوق، حديثه يدل على صدقه. هذا من وسائل معرفة ضبط الراوي، وهو أيضا من وسائل معرفة إيش؟ عدالة الراوي، صح؟ إذا استطعنا أن نحكم عليه بأنه كذاب معناه أنه غير عدل، يعني يمكن من خلال المتن للنقاد أن يعرفوا ضبط الراوي وعدالته، ولكن الأصل أنهم يعرفون ضبطه. أما العدالة فالأصل فيها الحكم بالاستفاضة وما يعرف من حال الإنسان في ظاهره، جيد؟ كما نعرف نحن اليوم قضية العدالة، وكما يعرف من كلفه الله بقضية تحكيم شهادة العدول التي أمر الله بها. طيب، من وسائل معرفة ضبط الراوي عند المحدثين أن يعملوا مقارنة لأحاديث الراوي مع أحاديث غيره ممن عرفت عدالتهم واشتهر ضبطهم وإتقانهم. كيف؟ الآن خلونا أضرب لكم مثال واقعي بعدين ندخل في المثال العملي. الآن لنفترض أنه عندنا أحد المشايخ العلماء، وعندنا 5 من طلابي من طلاب هذا الشيخ لازموه لمدة 10 سنوات، جيد؟ قرأوا عليه اللغة والحديث والأصول والعقيدة، ودرسوا عنده دراسة طويلة جدا، وصارت لديهم معرفة بفتاوى هذا الشيخ وأخباره وآرائه. أنت جئت بعد وفاة هذا الشيخ فجلست مع هؤلاء 5 لمدة 1 سنة وكتبت عنهم كل شيء متعلق بهذا الشيخ، ما رأيه في قضية القراءة خلف الإمام، ما رأيه في قضية سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام، ما رأيه في كذا، ما رأيه، جمعت آراءه وفتاواه وأقواله من خلال تلاميذه الذين عرفوا أنهم إيش؟ تلاميذه. طيب، أنت بعد 1 سنة صار عندك خبرة بأقوال هذا الشيخ، صح؟ تمام. التقيت بعدد من الناس الذين درسوا على هذا الشيخ، فصرت تسألهم: ماذا قال لكم الشيخ في هذه المسألة؟ فكان أحدهم يجيب بنفس الجواب الذي أجاب به 5 الذين أنت أخذت علمهم، كل المسائل التي سألته عنها أجاب بها بنفس ما أجاب به من؟ 5. هنا أنت تعرف أن هذا الراوي أو هذا الناقل إيش؟ ثقة، ضابط، لأنك عرضت رواياته على رواية الثقات فوجدت التوافق. طيب، قابلت شخصا آخر فسألت عن أحاديث هذا الشيخ فإذا به يأتي بها على خلاف ما سمعته منه، فما قالوا لك عنه إنه أفتى فيه بالحلم نقل هو عنه أنه حرمه والعكس، فماذا تقول في هذا؟ ستقول إنه ضعيف أو كذاب بحسب، يعني هناك قرائن تفصيلية ستدلك هل أنه يكذب ويدعي أنه يعني حتى يعرف كأنه يعرف الشيخ أو أنه إيش؟ يعني صادق ولكن عهده قديم بالشيخ فلم يقبل. طيب، هذا مثال توضيحي لما كان يعمله المحدثون. نقل السنة تم عن طريق عدد كبير من الرواة. هؤلاء الرواة بعضهم جمعوا أكبر عدد من الأحاديث وعرفوا بالضبط والإتقان. هؤلاء الذين اشتهروا صار لهم تلاميذ، هؤلاء التلاميذ جمعوا علم هؤلاء الشيوخ، فصار المحدثون يعرضون أحاديث من يروي على أحاديث المختصين بهؤلاء، فبقدر الموافقة يحكمون عليه بأنه ضابط، وبقدر المخالفة يحكمون عليه بأنه إيش؟ طيب، قال الإمام ابن الصلاح، تعرفون ابن الصلاح صاحب المقدمة من أشهر علماء الحديث، يقول: يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر، أي نختبر ونعرض، بأن نعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقته لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه. انتهى. ولذلك قال يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل: قال لي إسماعيل بن علية، وهو أحد رواة الحديث المشهورين شيخ الإمام أحمد، قال لي إسماعيل بن علية يوما: كيف حديثي؟ قال: أنت مستقيم الحديث. قال إسماعيل: كيف علمت ذلك؟ قال: عارضت بها أحاديث الناس فرأيتها مستقيمة. إذن قضية، ترى احنا لازلنا في الشرط الثاني، هذا فقط حتى يعرفوا الراوي هل هو ضابط أو ليس ضابطا. يختبرون أحاديثه، يعرضون مروياته، يتأكدون من أنه لم يأتي بأشياء منكرة، فهذه من وسائل معرفتهم لضبط الراوي. من الوسائل أيضا أنهم يعملون اختبارات مباشرة. يعني مثلا في راوي مشهور معروف اسمه ثابت البناني، هذا ثابت البناني تابعي كبير، يعني تابعي مشهور، ممن يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، من أهل البصرة. وهذا ثابت البناني كان يروي عن أنس ويروي عن بعض التابعين الكبار، يعني مثلا يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا تابعي كبير، تمام، يروي عن أنس وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعن جماعة، لكن نأخذ الآن هذين الشيخين. أضبط راوي روى عن ثابت اسمه حماد بن سلمة، تمام، حماد بن سلمة أحب أن يجري اختبارا لشيخه ثابت البناني ويتأكد من أن شيخه يقظ متنبه ضابط. الآن حماد بن سلمة سمع من شيخه ثابت أحاديث كثيرة عن أنس، وسمع منه أحاديث كثيرة عن من؟ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فجاء فعمل قلب لبعض الأحاديث، الأحاديث التي سمعها منه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى جعلها عن أنس، والأحاديث التي سمعها منه عن أنس جعل بعضها عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فأتى لشيخه كأنه يراجع، فقال له: حدثكم أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ فقال: لا، إنما حدثنيه ابن أبي ليلى. قال: حدثكم ابن أبي ليلى عن صهيب مثلا كذا وكذا؟ قال: لا، إنما حدثنيه أنس بن مالك. هذا يسمى عند المحدثين التلقين، يعني يلقنه الخطأ، الناقد يلقن الراوي الخطأ، فإذا تلقن يحكم عليه بأنه ليس ضابطا. لذلك في مصطلح معروف في كتب الجرح والتعديل، اقرأوه في كتب الجرح والتعديل، مصطلح معروف يقولون فيه: كان يقبل التلقين، فلان كان يقبل التلقين. ماذا يعني كان يقبل التلقين؟ يعني إذا لقن الخطأ يتلقن ولا ينتبه للخطأ، ولذلك بعضهم بعض المحدثين إذا كبر في السن وشاخ يأتي أولاده فيمنعونه من الرواية لأن حدة ذهنه تكون قد خفتت فيقبل التلقين وقد يحصل عنده اختلاط وإذا قبل التلقين فقد قيمته له 50 سنة يحدث مسكين الشيخ لما شاف صار يقبل التلقين فتقل قيمته كثيرا جدا لذلك بعضهم كان يمنع يأتي المحدثون من الآفاق يريدون يحدثون عن هذا الشيخ لأن إسناده عالي فيمنعه أولاده وبعضهم مساكين ما رزقوا بأولاد يمنعونهم فحدثوا فخلطوا فراحوا في حيث بيس طيب إذن هذه وسيلة من وسائل أو بعض وسائل معرفة ضبط الراوي ولا زلنا في الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح طيب جاءنا راوٍ عدل ضابط تأكدنا من ضبطه تأكد النقاد من ضبطه فروى حديثا عن عدل ضابط عن عدل ضابط عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش أيضا تريدون شروط زائدة خلاص لا لا لازلنا في بداية المشوار في البداية لازلنا لا بد أن يكون الإسناد متصلا واتصال الإسناد هذه قضية لا تكاد تعرف إلا عند المحدثين الآن بعض أصحاب الشبهات حتى في غير مجال السنة في مجال يشككون في القرآن ويشككون في كذا من الملحدين وغيرهم يعتمدون على بعض المخطوطات مثلا يقول لك والله وجدت مخطوطة عمرها 2000 سنة فيها مثلا قصة تشبه قصص القرآن وهذه يعني قد تكون مثلا اختراع هذا طيب وجدت مخطوطة يعني إيش من كتبها هل هو عدل ضابط رواها عن من هل شاهد الحدث ثم وجود التشابه قد يدل على مزيد من الحق لأن القرآن قال فيه الله سبحانه وتعالى مصدق صدق اللي ما بين يديه أو مصدق اللي ما بين يديه فإذا كان هناك قصة من القصص التي وقعت للأنبياء وتناقلتها الأمم ثم جاء القرآن بتأكيدها فهذا ليس إلا دليلا توثيقيا وليس دليلا عكسيا أليس كذلك عموما نحن الآن لو وجدنا مخطوطة عن الإمام الزهري الذي هو أحد أركان الرواية والسنة وأحد أكبر أئمة المسلمين وأحد أشهر الرواة وهو تابعي سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه وأحاديثه كثيرة ومشهور لو وجدنا مخطوطة أثبتنا بالوسائل العلمية أنها تعود إلى الإمام الزهري في عام 100 من الهجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من 100 سنة وبخط يده تعرفون ماذا نفعل؟ لا نقبل ما فيها حتى نتأكد عمن روى الزهري يعني لو فيها 100 حديث كلها يقول فيها الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه عند المحدثين حديث ضعيف لأن الزهري تابعي لم يروي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهذه الأشياء لا يعرفها أولئك وجدنا مخطوطة وجدنا مدري إيش طيب ماذا يعني عمن روى عمن نقل كيف عرف الحدث لما الزهري طب الزهري إمام ولو كان إماما طب هو من أكبر علماء السنة ولو عمن نقل الخبر إذا هو قال بنفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أنت على العين والرأس الزهري لكن عذرا لن نقبل خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تخبرنا ممن سمعته ولذلك ينص المحدثون على أن مراسيل الزهري ضعيفة مراسيل يعني ما رفعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون واسطة مع أنهم هم أنفسهم يثنون عليه غاية الثناء لكن لا بد يكون الإسناد متصلا وكم من أحاديث ضعفت لانقطاع أسانيدها. طبعا أنا إن شاء الله عشان أتكلم أنا أسير الآن في أطراف علم الحديث، إذا أردنا أن ندخل العمق ترى في قصة طويلة في قضية اتصال الأسناد. لا تظن أن اتصال الأسناد شيء سهل، في بعض الأشياء واضح أنها منقطعة، بعض الأسانيد سهل أن يعرف، لكن بعض الأسانيد صعب جدا معرفة انقطاعها، ومع ذلك يكتشفون. حقا أخشى أن أدخل في هذا الموضوع ونستغرق ونقطع التسلسل، لكن هناك قصص كثيرة تدل على كيف يتنبهون لدقائق الأسانيد المنقطعة. يعني مثلا عندهم أن يروي الراوي عن شيخه لا يعني أن كل ما يرويه عن شيخه الذي سمع منه أنه متصل، فقد يكون منقطعا بعض الأحيان، وهذا له قصة طويلة اسمها باب التدليس. جيد؟ المهم يعني باب الانقطاع والاتصال هذا موضوع طويل جدا. طيب جاءنا إسناد برواية العدل الضابط عن العدل الضابط متصلة، إيش باقي؟ تبي تضع شروط ثمان زيادة؟ خلاص ما رأيكم؟ عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط، كل واحد يقول سمعت فلان سمعت فلان سمعت فلان، سمعت أبا هريرة سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش تبغى بعد؟ أيضا لا يكفي، لا بد من دراسة أكثر عمقا نتأكد بها أنه لا يوجد خطأ ممن حكمنا عليه بأنه عدل ضابط. فمن حكمنا عليه بأنه عدل ضابط قد يخطئ، قد يخطئ لأنه بشر صح؟ ليس معصوما، قد يخطئ. فكيف نعرف خطأه؟ نعرف خطأه بالمقارنة. الأحاديث التي رواها جماعة هي أكثر السنة، يعني الأحاديث الغريبة التي تسمى غريبة هي أحاديث قليلة بالنسبة لي، الأحاديث التي لها أكثر من طريق. جيد؟ وما دام أن الحديث له أكثر من إسناد فإنهم يعملون تأكد ومقارنة. مثلا دعوني أذكر لكم أمثلة. الشيخ اللي قبل شوي قلنا أنه عنده خمسة أصحاب، خمسة تلاميذ اللي لازموا 10 سنوات، نريد أن نأخذ مثال واقعي من الرواية. عندنا اللي ذكرناه قبل قليل الزهري، الإمام الزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. الزهري نسبة إلى بني زهرة من قريش، فهو عالم قرشي تابعي أبرز شيوخ الإمام مالك. افتحوا الموطأ في الإمام مالك عن الزهري عن الزهري عن الزهري عن الزهري عن الزهري كثيرا، طبعا من أشهر شيوخ الإمام مالك، يعني له شيوخ آخرون طبعا كنافع وغيره. طيب الزهري هذا عنده الإمام مالك وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي وعقيل بن خالد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان والأوزاعي، الإمام المعروف. هؤلاء الآن 8 هم من أشهر من يروي عن الزهري، تمام؟ طيب أحيانا يختلفون فيما بينهم، فبعضهم يقول حدثني الزهري عن أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، وبعضهم يقول حدثني الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولا يذكر من أنس، يعني يكون منقطعا. جيد؟ المحدث حين يقف على الإسناد الأول المتصل، لنفترض أنه من رواية يونس، واحد من 8، يونس بن يزيد الأيلي ثقة. جيد؟ نفترض أنه روى حديثا عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يونس ثقة، الزهري ثقة، أنس معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، متصل يقول يونس حدثني الزهري قال سمعت أنس. هنا المحدثون ينظرون في بقية أصحاب الزهري، هل رووا نفس الحديث أم لم يروه؟ إذا كانوا رووه هل اتفقوا مع يونس أم خالفوه؟ إذا كانوا اتفقوا معه انتهت المشكلة وقالوا حديث صحيح. إذا كانوا اختلفوا معه يعملون ترجيحا بين المختلفين، وهذا الترجيح فيه قصة طويلة اسمها علم العلم، فإن حقيقة علم العلم هو البحث في أحاديث الثقات وخاصة من ناحية الاختلاف فيما بينهم. ولذلك الإمام ابن رجب كتب كتابا عجيبا عظيما اسمه شرح علل الترمذي. في آخر الكتاب تحدث عن مراتب الثقات، وقال من يريد أن معنى كلامه يريد أن يتمكن ويعرف علم الحديث وعلم العلم فليعرف مراتب الثقات. أما بعد أن فلان ثقة وفلان ضعيف، يعني كأنه يقول هذه قضية يعني خلاص تطوى سريعة معروفة عن المحدثين، فلان ثقة وفلان ضعيف فلان ثقة وفلان ضعيف، لكن من أوثق من من؟ من أثبت من من من الثقات؟ ومن يقدم قوله عند الاختلاف؟ هذا علم العلم. ولذلك ابن رجب كيف هذا الكتاب؟ قال يقول أصحاب الزهري. قال الإمام أحمد أثبت أصحاب الزهري مالك بن أنس. وقال علم المديني أثبت أصحاب الزهري سفيان بن عيينة. من أثبت أصحاب الزهري؟ في أدلة. قال أحمد أخطأ سفيان عن الزهري في نحو 20 حديث. وأما مالك يقول ابن رجب فعد له الإمام مسلم في التمييز خطأين أو ثلاثة عن الزهري، يعني بالإثبات التفصيلي مالك أثبت من روى عن الزهري، ومع أنه مالك ومع أنه أثبت من روى عن الزهري أيضا حفظوا له خطأين أو ثلاثة عن الزهري مسجل حتى ما يقول لك خلاص أنتم مغلقين ثقة كل حديث مغلق. لا ليس مالك ليس عندما مالك كما يقول ابن مهدي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، ومع ذلك النجم ويخطئ ويحفظون خطأ. طيب لما يحدث خلاف مثلا يونس يروي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي مالك وسفيان بن عيينة ومعمر مثلا ثلاثة يتفقون على خلافه فيقولون حدثنا الزهري عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، لو كانت القضية يعني بالمحبة وبالعاطفة سنرجح حديث من؟ حديث يونس صح؟ ليش؟ لأنه متصل صح؟ فسنكسب حديثا جديدا صحيحا صح؟ ليس كذلك؟ لكن هنا النقاد يقولون الأرجح أن الحديث مرسل، وأن يونس ولو كان من أصحاب الزهري فقد أخطأ بذكر أنس. كيف عرفوا خطأه؟ من خلال مخالفة الإمام مالك وابن عيينة ومعمر له. واضح؟ وهذا معنى شرط السلامة من العلة. يقول الحديث الصحيح ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، هنا السلامة من العلة. السلامة من العلة أن تجمع الطرق ويقارن بينها ويتأكد من مواطن الاتفاق والاختلاف ثم ترجيح الأرجح. هذا العلم في هذه القوانين التي لم أذكر إلا طرفا منها، ترون كيف الدقة؟ وأن القضية ليست عبثية. علم العلل يستخرجون به دقائق الأخطاء. خذوا هذه القصة، وهي قصة وقعت لي وقعت في مجلس ثابت البناني. ثابت معنا اليوم. قصة وقعت في مجلس ثابت البناني. كان هناك راو اسمه جرير بن حازم، وهو معروف من رجال الكتب الستة، يروي في البخاري وفي مسلم وغيره. وهناك راو آخر اسمه حجاج الصواب، وأيضا هو معروف من تلاميذ الأوزاعي، كلهم ثقات، حجاج الصواب جرير وثابت. روى حجاج الصواب في مجلس ثابت حديثا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حديث معروف في البخاري ومسلم، من حديث من؟ حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ من حاضر في المجلس؟ لا، المجلس مجلس ثابت يعني حاضر. طبعا من حاضر أيضا؟ جرير. إذن جرير سمع الحديث صح؟ جرير أصلا من تلاميذ ثابت. بعد زمن صار جرير يحدث فيقول: حدثني ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. تمام؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني أذكر لكم إياه بالمعنى، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: إن جريرا قد وهم في هذا الحديث. طيب، إسناد ظاهر الصحة، جرير عن ثابت عن أنس، كيف وهم؟ وهم لأنه سمعه في مجلس ثابت فارتبط الحديث عنده ذهنيا بثابت بناني. بعد زمن نسي أن الذي حدث بالحديث حجاج وليس ثابت، جيد؟ فصار بعد زمن يقول: حدثني ثابت عن أنس. ليش قال عن أنس؟ لأنه ثابت دائما يروي عن أنس، فسبق إلى ذهنه أن الحديث حديث ثابت عن أنس، بينما الحديث من طريق حجاج عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، لا دخل لثابت في الحديث إلا أنه كان في مجلسه. واضح؟ فلما كان في مجلسه ارتبط الحديث في ذهن جرير بثابت فقال: حدثني ثابت. ولما قال حدثني ثابت ما في ثابت إلا أنس العادة، فقال: أقرأ لكم النص، أخرجه الترمذي حديث. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. قال: وسمعت محمدا أي البخاري يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. طب جرير ثقة، نعم، ولكنه وهم. والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. هذا حديث آخر. قال محمد: والحديث هو هذا. وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال محمد البخاري: ويروى عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ إذن أيها الكرام، هذا العلم لا يتعامل بطريقة سطحية مع الروايات، ولا يغلق ذهنه، ولا تغلق أذهان رواده ونجومه ونقاده إذا كان الحديث من حديث الثقات. باختصار يا جماعة، باختصار، إذا روى الحديث ثقة فإن النقاد يستنفرون طاقاتهم ليكتشفوا خطأ الثقة، وأما إذا روى الحديث ضعيف فإنهم يستريحون لأنه بين الضعف. واضح؟ حديث إذا فيه إسناد ضعيف الحمد لله ضعيف، واضح. إذا روى الحديث ثقة، بسم الله يأتيك البخاري يشمر عن يديه ويبدأ: تعالي أيها الثقة، من روى معك؟ هل الحديث تفردت به؟ من تفرد به؟ من الذي روى معك؟ هل اتفق معك؟ هل خالفك؟ ما نسبة المخالفة؟ هل الذي خالفك أثبت أم ليس أثبت؟ أم ليس هو الأثبت؟ طبعا لهم في ذلك طرائق دقيقة جدا. قبل قليل قلنا: من أثبت من روى عن ثابت؟ من؟ لا، جرير قلنا أخطأ. لا، مالك أثبت الناس عن الزهري، عن ثابت البناني. من أثبت الناس؟ حماد بن سلمة، تمام؟ حماد بن سلمة هذا عند المحدثين هو أثبت راو عن ثابت البناني فقط، وأما عن غير ثابت البناني فليس عندهم متقدما في الحفظ. ولذلك الإمام مسلم ذكر هذا في التمييز، قال ما كلاما معناه وإنما وعندهم أن حماد بن سلمة إذا روى عن غير ثابت كقتادة وأيوب ونحوهم فإنه لا يكون معنى الكلام بذاك المستوى من الضبط والإتقان. أبو معاوية الضرير معروف، راوي معروف، محمد بن خازم الضرير، وكثر دائما تقرأ في البخاري، اللي يقرأ في أسانيد البخاري صحيح البخاري دائما يمر عليك عن أبي معاوية عن الأعمش، عن أبي معاوية عن الأعمش، عن أبي معاوية عن الأعمش، دائما أبو معاوية عن الأعمش. قال الإمام أحمد أبو معاوية إذا روى عن غير الأعمش فإنه يكون مضطربا، يعني مو أنك ضابط وثقة خلاص، لا، أنت ضابط بالتجربة، جربنا وجدنا أنك في حديث الأعمش ضابط، أما في غير الأعمش لا. طب هل هذا كلام عام؟ لا، كلام عملي، يعني كلام عمل، يعني مثلا حديث معروف في السنن أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، هذا حديث رواه أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، رواه جماعة إسماعيل عن قيس مرسلا، قال الترمذي والبخاري صحيح مرسلا، الإمام البخاري يقول صحيح مرسلا، نعم أبو معاوية ثقة ولكنه في ذلك الأعمش ليس في ذلك. لذلك ابن رجب في شرح العلة شرح الترمذي من عقد الفصل خير الشكر قال قوم من الثقات في أحاديثهم عن بعض الشيوخ ضعف. فصل آخر قوم من الثقات إذا حدثوا عن أهل بلد ضبطوا حديثهم، إذا حدثوا عن أهل بلد آخر لم يضبطوا حديثهم. أشهر مثال على ذلك من؟ أشهر راوي يروي عن معمر بن عبد الرزاق أصلاً عن اليمن، فافتح المصنف عبد الرزاق، يكاد يكون المصنف كله عن معمر عبد الرزاق مع عبد الرزاق مع عبد الرزاق مع عبد الرزاق مع معروف. جيد، فعندهم اختبار دقيق ورصد الحالات. طيب، راوي ما خرج من بلده واموره طيبة، ثقة، كل بعد فترة يعملون تحديث للبيانات، حقا كل بعد فترة يعملون تحديث للبيانات، فيقول لك فلان ما رواه قبل سنة 98 فهو جيد، وما رواه بعده فليس بذلك. فلان احترق بيتهم ففقد صحائفه فلم يضبط بعد الحريق وكان سنة كذا. فلان فقد أخاه فتأثر به فاختل حفظه. طيب، من روى عنه قبل التأثر ومن روى عنه بعد التأثر؟ مجموع عندهم مثلا من أشهر الرواة الذين تغير حفظهم، مثلا من يعطينا من المختلطين معروفين؟ ابن هيعة تغير حفظه، صحيح ابن هيعة راوي مشهور لكن في الجملة يعتبر ضعيف، وحديثه مؤخرا أضعف من حديثه مقدما. لكن عندنا رواة يسمون المختلطين، منهم جرير بن حازم نفسه هذا الذي ذكرناه قبل قليل، ورواة كثر جمعوا في كتاب المختلطون، كتاب عن المختلطين يعني. تمام؟ فالشاهد أن الحكم على الرواة ليس حكما سطحيا في البداية، وليس حكما مطلقا، وإنما مفصل بحسب حالات الإنسان، وليس حكما متجاوزا للزمن. فالحكم هو لا إشكال في تفسير الآية بمعنى البلاغ. طيب، لا إشكال، ولذلك بعض المفسرين حمل الآية على البلاغ، ومن أشهرهم الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وأكثرهم حملها على التفسير والتوضيح أو على المعنيين. يعني كثير من المفسرين حمل الآية على المعنيين، لتبين بالبلاغ وتبين بالشرح. ما الذي يرجح المعنيين؟ الذي يرجح المعنيين هو واقع الشريعة، يعني منقول بالتواتر القطعي الذي نقلته الأمة عن الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن، وذلك مثلا بالصلوات الخمس. يعني لا شك ولا ريب أن الأمة نقلت عن الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات، جيد، وهذه الصلوات الخمس هي الامتثال لقول الله وأقيموا الصلاة. إذن صار عندنا بيان، الواقع يقول أن عندنا بيان نبوي للقرآن، هذا هو الواقع، حتى لو لم تفسر الآية بذلك. يعني إذا أراد أن يجادل طويلا في هذه الآية نقول خلاص ما مشكلة، نقاشنا ليس في هذه الآية فقط، لا نحصر أذهاننا في دلالة آية معينة، أو يعني واحد يناد يعني يجادل طويلا في دلالة آيات الحكمة، خلاص لا نفتح الموضوع أصلا موضوع. عندنا آيات كثيرة جدا في هذا الموضوع، يعني مثلا ذكرت الآيات التي تدل على أن الوحي لا ينحصر في القرآن، ما يستطيع الجواب عنها. من اللطائف في هذه القضية، ناقشت واحد منكر للسنة نقاش طويل منكر للسنة تماما، قلت له آيات الوحي التحويل القبلة، قلت له والله يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لماذا لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم القبلة التي يرضاها قبل الآية؟ لأنه مأمور باتباع قبلة أولى، مأمور بماذا؟ بالوحي. أين الوحي الذي يأمره بالقبلة الأولى؟ ليس في القرآن. إذن الوحي لا ينحصر في نص القرآن. تتوقعون ماذا أجاب؟ طبعا هو صدم حقيقة، ما كان إن هذا الاستدلال ليس شائعا، فما هو محضر يعني، فصدم، فقال القبلة أصلا ما حولت. والله قال أصلا هذا كلام السفهاء، أنت تقول كلام السفهاء، الله يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتها. السفهاء هم الذين قالوا القبلة تحولت، وأنت تقلد السفهاء فتقول القبلة تحولت، وأن القبلة أصلا ما تحولت. السفهاء ما قالوا تحولت القبلة، السفهاء قالوا ما ول يعني لماذا تحولت، ما ولاهم عن قبلتهم، يعني لأي سبب تحولوا، يعني يطعنون في إيش؟ في الحكمة. وأما تحولت فهي تحولت غصبا عنك، تحولت يعني ما هو كيف، هي تحولت تحولت. فقال تورط جدا، فقال طيب أنت تقول أنه كان يصلي إلى الشام، أثبت لي أنه إلى الشام. قلت له يا عزيز إلى الشام، إلى السودان، إلى اليمن، ليست هذه هي القضية، يعني نقاشنا ليس في تحديد وجه القبلة الأولى، أليس كذلك؟ نقاشنا هو في وجود أمر إلهي باستقبال قبلة قبل البيت. ففهمت أخي الكريم؟ يعني القضية ليست يعني ممكن أن أقرأ لك سريعا، أنا نقلت كلام هنا في الكتاب، نقلت كلام من قال من المفسرين أو من ذهب المفسرين إلى تبين إليهم أي بيان البلاغ، ونقلت من نقل من جمع بين الأمرين وهو الأقرب، يعني أنه الجمع بين الأمرين. ممكن أذكر لك سريعا مثلا نعم ممن ذكر المعنيين البيضاوي أبو حيان بن عطية، ذكر المعنيين. ممن ذكر معنى البيان فقط الشرح ابن كثير البقاعي، مثلا ابن كثير قال أنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين الناس ما نزل إليهم، قال من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه واتباعك له إلى آخره. ابن عطية مثلا قال لتبين، يحتمل أن يريد لتبين بسردك نص القرآن ما أنزل ما نزل، ويحتمل أن يريد لتبين بتفسيرك المجمل وشرحك ما أشكل مما نزل، فيدخل في هذا ما بينته السنة من أمر الشريعة، وهذا قول مجاهد. الخلاصة أن واقع الشريعة يقول إن الرسول بين سواء بهذه الآية أو بغيرها. طيب هذا الأخ ينبه على قضية الإعجاز العلمي، ونبهت عليها نفس الكلام، يؤكد على عدم المبالغة في الموضوع. نعم أحد عنده سؤال؟ تفضل شيخ. نفس القوانين، علم الحديث يدرس أحاديث النساء دراسة موضوعية، وكثير من النساء لم تعرف بكثرة الرواية، كل ما قلت رواية الراوي كل ما ضعف المورد الذي يكون محل الاختبار، ولذلك كثير من النساء الراويات يعبر عنها بكلمة مستورة أو مجهولة أو غير معروفة، وبالتالي حديثها لا يكون مقبولا. وكثير منهن أو طائفة منهن معروفات، فقيهات محدثات، يعني مثلا شيخة الزهري، الزهري هذا الإمام شيخته يعني إحدى كبار المحدثات في المدينة عمرة بنت عبد الرحمن، واللي يحفظون السنة يعرفون عن عمرة عن عائشة، عن عمرة عن عائشة، عمرة هذه عمرة بنت عبد الرحمن شيخة للإمام الزهري، وهي معروفة فقيها وروت أحاديث كثيرة. كل ما روى الراوي حديث أكثر كل ما استطاع المحدثون أن يحكموا عليه بدقة، ولذلك يعني بس تمنيت أن حقيقة موجودة، لكن هناك نصوص أقصد تمنيت أني أقرأها كما هي. يقول شيخ ليس له من الحديث معنى الكلام ما يمكن أن يحكم به عليه. كلمة شيخ عند المحدثين في الغالب تدل على قلة الرواية أو تدل على مستوى من الجودة أقل من عموم الثقة. فبالمناسبة لا يوجد في النساء من حكم عليها بالكذب، لا يوجد راوية في السنة على الإطلاق امرأة حكم عليها بالكذب، يعني لا يوجد راوية كذابة، وإنما يوجد رواة نساء مجهولات مستورات قد يكون فيها ضعف، لكن الكذب لا. فهذا جواب سؤالك. تفضل شيخ. الله سبحانه وتعالى أمر بقطع يد السارق، صحيح؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. مذهب الخوارج مذهب معروف يعني في قطع يد السارق القطع من الملك من هنا في القليل والكثير. جيد. وظاهر الآية لم يحدد سرقة قليلة أو كثيرة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ولكن السنة جاءت بتخصيص هذه الآية وتوضيح ما نوع السرقة وما طبيعة السرقة التي تقطع فيها اليد والتي لا تقطع. فليس كل سرقة تقطع فيها اليد. يعني مثلا حديث المتفق عليه حديث عائشة لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، فما كان ربع دينار يعني من الذهب، فما كان دون ربع دينار لا تقطع فيه اليد. الحديث الذي في السنن فيه بيان اشتراط ما يسمى بالحرز، انه لابد تكون السرقه من حرز، ما آواه المجن ولا الجرين سخوجري. إذن في السنه جاءت بشروط معينه. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، هذه الايه عامه. جاءت السنه فخصصت واخرجت بعض الاولاد من الموضوع، وهم القاتل اذا قتل والده والكافر، تمام، لا يرث المسلم الكافر. فالقصد ان السنه تاتي بتخصيص القرآن، السنة تأتي بتخصيص القرآن، وهذا في له أمثلة كثيرة جدا ويعمل بها الفقهاء يعني كافة. أما هل هي مساوية للقرآن أو ليست مساوية للقرآن، هذه مسألة فيها خلاف أصلا. جيد. ولا شك أن القرآن بنصه ومكانته أعلى وأحفظ، يعني هو القرآن من الجلدة إلى الجلدة معروف كما هو محفوظ، ليس فيه خلاف في شيء، في كلمة، في حرف. جيد. ومنقول كله بالتواتر. السنة لها مكانتها ومنزلتها وحجيتها وأهميتها، ولكن قد يختلف في شيء منها، فلذلك لا نقول كل السنة على هذه المنزلة. جيد. وإنما نقول السنة من الدين ومن الإسلام، ومكانتها ما بيناه في البداية، تبين مجمل القرآن، تشرح القرآن، تزيد على القرآن، تخصص القرآن. ولكن هذه الإطلاقات، لذلك الإمام أحمد كان يتحفظ على بعض الإطلاقات، يعني بعض السلف كان يقول السنة قاضية على القرآن. معنى قاضية على القرآن يقصد أنها تقدم عليه لأنها جاءت مبينة، مبينة له، فهي التي تحدد الحدود. فقال الإمام أحمد لا أحب هذا اللفظ أن أقول السنة قاضية على القرآن، وإنما هي السنة السنة، يكفيها أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمفارقة هذه أنه هل هي مثل القرآن، هي في الأخير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين، أمرنا الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها الحلال والحرام والواجب وإلى آخره. لكن هذه المقارنة يعني قد تكون هي في الأخير أصلا من باب المقارنات اللفظية، أو من باب الخلاف الذي يكون في الألفاظ وليس في حقائق الأمور. حقائق الأمور وما يؤول إليه الأمر أن السنة ملزمة وفيها الحلال والحرام وواجبة الاتباع إلى آخره، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم خيرة من أمره. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أقر نبيه صلى الله عليه وسلم على الاجتهادات في باب الدين، فصارت في منزلة الوحي من جهة ما أقره الله عليه، وجزء منها أوحاه الله وحيا. فالمنازعة في هذه القضية من باب المنازعة اللفظية لا أرى أنه يعني لا أرى أنه يعني المحل الصحيح للنقاش في قضية السنة النبوية. طيب، أشكر الجميع من الأخوة والأخوات على الحضور. كان في سؤال من الأخوات وبعض الأسئلة من الأخوة، لكن الأخوة يعني أخبروني بوجود حضور الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء، وأن ينفعنا بهذا التداول للمعلومة والمعرفة، وإن شاء الله لقاؤنا غدا بعد صلاة العصر لإكمال ما تبقى من الحديث عن حجية السنة النبوية.